شيخنا. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمه المسلمين أجمعين. آمين. باب صاحب الشراط للأمير. يعني الشيخ يا أبا خير يريد أن يدخل لنا أنه كان في الزمن السابق كان فيه شرطة، يعني فيه شرطة يعني. طيب ها. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن باموية الأصفهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان قيس بن سعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني ينظر في أموره، يعني قريبا منه، زي مثلا زي ما يقول القاضي الآن يعني عنده شرطي يعني يأمره بما يريد. نعم كان قريبا منه. طيب هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن محمد بن خالد عن محمد الأنصاري. باب كراهية تولية النساء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأتان. هذا حديث صحيح، يعني أن المرأة لا تولى، بل الذي يتولى ويقوم بالحكم ويقوم لا بد أن يكون رجل، لأن المرأة لينة، وإذا المحل الذي تستلد منه إذا حق لها الرجل ربما أنها دليل أما الرجل لا بد أن يكون في حكم قاسية، محل الشدة شدة ومحل ومحل الرخوة رخوة، لا بد أن يكون هكذا. كمان لا بد أن يكون الرجل لأنه سيدنا موسى سيدنا هذا طلب أن يكون أميرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال له على أن لا تصلح لها ولا تصلح لك، يعني معناته لأنه كمان الرجال لا بد أن يكون الرجل الذي يكون يقظ، ممكن زي حكاية خير درويش، لا بد أن يكون الرجل رجل سياسي يعرف متنبه مثل الطير يخاف من الصيد. شوف جزا الله خير عننا خير الجزاء القائم بمسيرتنا خادم الحرمين، كيف لكان بدنا في أخص ليلة وأخص ليالي، لكن الرجل يقظ جمع من الناس وكذا إلى آخره إلى أن وقفوا انبهروا، ما كان يظن على أنه كذا، كان يظن أنهم يمشوا إلى فوق، لكن الرجل يقظ ما يبات بالليل بل يسهر ويقظ منهم من فين يجي العدو من فين يأتي العدو ها، ويعطي بالفلوس ويعطي كذا، لكنه برضه يقظ. جزا الله خير، الله يوفقه من شرط لهذا البيت. نعم. طيب قال الإمام رحمه الله اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور. ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمالات من كمال الولايات، ولا يصلح لها إلا الكامل من الرجال، ولا يصلح لهم الأعمى لأنه لا يمكنه التمييز بين الخصوم. فبذلك لا يصلح له الأعمى، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن كما قال هنا جماعة ولوا عليهم امرأة، قال ما أفلح قوم ولوا على عليهم امرأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول في كتب هنا، يقول كتب غير تجيب لنا، يقول كتب ركب عارف الطيب، وقال هذا فإن مؤسسة الشيخ محمد بن إبراهيم النعمان قد قامت بإرسال مجموعة من الكتب باسم طلبة العلم في حلقتكم في المسجد الحرام، وهي كتاب التفسير الميسر تأليف الشيخ أبو بكر الجزائري، ومنهاج المسلم، هذا عندي منه ثاني سيرة الشيخ، وشرح العقيدة الطحاوية الشيخ الطحاوية من كبار الأحناف، وهي كما يلي: التفسير عدد، بعدين إيه من آية المسلم شرح العقيدة الطحاوية عدد، وأرجو تعميد من ترونه باستلامها من مستودعات دار الحديث الخيرية أجياد في إربليلة، نسأل الله أن ينفع بها ويحتوي ويزي من تورع بها. أية واحد يقوم يأخذ الورقة هذه، أربع نفر وانا نفرين تروح تجيب الكتب هذه في بير بريدة، ما أدري بكرة فيه بكرة فيه ولا هو ولا خميس ما أدري أقول فيه ولا ما فيه، أنا ما أدري عنهم، هم يجلسوا ما يجلسوا. يقول إيش يقول هذا فيه من دار حجز الليلة، اللي هو يروح نفرين، هذا خذوا معكم أمارية لكن جيبوه بعدين، يقول هذا أمارية جانا في المسجد، فأنت تبغوا الكتب هذه أي تدخل منا تروح، مين يبغى يروح منكم يريد أن محفوظ هذا لا يسوق تروح هذا للضيع، هذا تجعله علامة أنه جاء ونحن جايين. هذا بقى أقرأ يا شيخ. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم انت روح بكرة جرب إن كان ما في بعدين روح تاس إن كان ما في بكرة. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام. هذا جواب على اعتراض أنت تقول يا شيخ على أنه لا يجوز أن يكون الإمام ولا القاضي أعمى، فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام جعل سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الذي مذكور في سورة عبسة، الذي عاتب الله فيه رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم كيف الرسول خلفه على المدينة؟ الجواب الله أعلم، إنه خلفه على الصلاة لا على الأمارة، خلفه على الصلاة يصلي بالناس لا على الإيه؟ لا على الأمارة. ها إيش يقول الشيخ الجواب؟ فإنما استخلفه في إمامة الصلاة دون القضاء والأحكام. دون القضاء والأحكام، نعم القضاء والأحكام جعل مرة أبا لبابة وجعل مرة سيدنا معاذ، نعم طيب. باب عقد البيعة والاستخلاف. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال جل ذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنحي. سنحي سمودة قريب من قبة، قريب من إيه؟ من قبة. الآن يسمى السيح، الآن هالمدينة يسموه حارة السيح، تنفن السيح، ولا هو أصل السنح، سموه السيح بدل النون جعلوه يا نعم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. قبله يعني سلم على الرسول بين عينيه عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر بعيدا، كان متزوج من الأنصار بزوجة من الأنصار، وكانت تسكن قريب قبة، وكان بعيدا عن مسجد الرسول. فلما مات الرسول عليه السلام أبو بكر ليس بقريب من الحاضر، بل كان حاضرا وذهب ورأى الرسول يضحك فظن أنه لا يموت في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام، فذهب رضي الله تعالى عنه إلى بيته. فلما بلغه الموت جاء إليه ووجد الناس يخوضون، بعضهم يقول الرسول مات وبعضهم يقول لم يموت، حتى على أن سيدنا عمر رضي الله عنه الشديد فدى مع الناس قال من يقول أن محمدا مات نعم فأقتلوا بهذا السيف إلى آخره، ظن على أنه مثل سيدنا موسى عليه السلام إنه يناجي ربه ثم يرجع إلى الروح يعني. فبعد ذلك لما جاء بكر دخل على الرسول عليه السلام وقبل بين ورفع الغطاء عنه وقبل بين عينيه وقال ما بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. أفديك بأبي وأمي، أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، يعني بأبي وأمي مجارب يروب تعليكم بأفديك، يعني أجعل أبي وأمي فداءك نعم. ما إيه؟ تبت حيا وميتا. تبت حيا وميتا. ما لكن في بعض الروايات ما أجمل تبت حيا وميتا. نعم طيب. ثم خرج. يعني الرسول ما تغير ريحه عليه الصلاة والسلام، مع أنه مكث الله عليه من 3 أيام حتى قضوا بخليفة. نعم. ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه وقال. ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. محمد إلا رسول فإن خد عليه فإن قبل فإن مات أو قد لانقلبتم على عقابكم. لما سمع سيدنا عمر هذه الآية تنبه وقال كأني ما سمعتها من أول، وهذا مصداق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليسلي بالناس، عارف مراتب الرجال عليه الصلاة والسلام، أن أبو بكر وحيد في ميزانه، وحيد مفرد في ميزانه، صديق لا يصلح للخلافة بعد الرسول إلا هو. نعم، وإن كان سيدنا عمر شديد وكذا إلى آخره، لكن أبو بكر ذلك الخير الرجل كذا كان رضي الله تعالى عنه هو باب الخلافة بعد الرسول. العرب كلها كفرت وغيرت دينها وهو يقول والله لو منعوني حبل بعير كانوا، يعني معناته المقود الذي تكفت به البعير ويعقل عن المشي لقاتلتهم عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. إلى قوله الشاكرين، يعني أن الرسل جاءوا وماتوا ومحمد كذلك مثلهم، وهكذا ما يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فالناس رجعوا بعد ذلك، آبوا الذين كانوا في خوضة لما سمعوا أن أبا بكر رضي الله تعالى يؤيد موت الرسول، رجعوا وقرأ القرآن وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم إلى آخر، عرفوا. نعم. قال فنشج الناس يبكون، فنشج الناس أصبح فلما علموا من أبي بكر تيقنوا أن الرسول قد مات نعم نشجوا يعني رفعوا بأصوات قليلة يبكون رضي الله تعالى عنه. نعم. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة. كانت بتحصل الفتنة اجتمعوا الأنصار مع بعضهم بعضا الأوس والخزرج وقالوا نبايع منا واحدا ونجعل علينا أمير. طيب فهو المهاجرون بعدين يقولون كمان منا أمير فيفضل أميران في المدينة ولا يدخل سيفان في غمد يدخل سيفان في بيت واحد يمكن يدخلوا سيفين في بيت واحد يتقاتلوا الناس الآن واحد في الشرق واحد في الغرب صاحب الشرق يبغى ياخذ مملكة من في الغرب والذي في الغرب يبغى ياخذ مملكة من في الشرق ما لابد أن يكون مفرد. نعم. لا يصلح الناس فوضى ولا شراث لهم إذا جهالهم سادوا إذا الجاهل صار سيد نسأل الله السلامة. حاضر. نعم. طيب. فقالوا منا أمير ومنكم أمير منا من الأوس والخزرج والأنصار أمير ومنكم أمير فأميران يتضاربان لا بد أن تفعلت أنا فعلت لا أنا أسوي لا أنت تسوي لا كذا لا كذا اشتراكة لا لا لا لا إيش لا, لا تؤدي إلى نتيجة. نعم. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح هو أبو عبيدة هو الذي جاء رضي الله عنه لما بلغوا ذلك جاء يجري أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. نعم. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس جاء سيدنا عمر يتكلم فسيدنا عمر أوقفه لأنه ربما يحد في إيه يحد في كلامه كلام حار. نعم. ويحصل الخلاف وتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نعم. هذا من جملة كلامه هو أول ذكر أول فضل المهاجرين وأنهم هم الذين خرج الإسلام فيهم وهم الذين كذا ثم ذكر بعد ذلك تركوا أولادهم المهاجرون في مكة وديارهم وأموالهم وهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى وتركوا الأولاد والأموال في مكة كل رغبة في تشييد هذا الدين وإقامته حتى يقوم. نعم. رضوان الله تعالى عليهم ثم ذكر فضائل الأنصار قال أنتم آويتم أدخلتمونا في بلادكم وتحتمون الأبواب وواسيتمونا فنزلتم عن أموالكم فأعطيتونا وكذا وكذا فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا نقطع مشورة ولا كلاما إلا بحضوركم الكلام اللين الجالب بالتوفيق بأمر الله سبحانه وتعالى فكانوا هم يريدون في ذلك الوقت أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لكن كان مريضا وكان مسدوح في الأرض رضي الله تعالى عنه فقام الأنصار فبعد ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما شاف الأنصار سقطوا واستسلموا قال أو كما قال وأشير عليكم أن تبايعوا هذين الرجلين يشير إلى سيدنا عمر ويشير إلى أبي عبيدة فسيدنا عمر خبط على يد أبي بكر قال أيكون ذلك هل أنا أكون خليفة وأنت حاضر لا يكون ذلك نعرف رتبتك أنت النمر الأول ما يمكن أنا أكون خليفة وأنت موجود أبدا رضي الله تعالى يعرفون الحق اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه سيدنا عمر يعرف أن أبي بكر أفضل ولذلك يقول له أنا ما يمكن أكون ولا أبو عبيدة وأنت حاضر. نعم رضي الله عنه السيادة. نعم. فبايعوا عمر وأبا عبيدة نعم. فقال عمر بل نبايعك أنت وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الرجال الذين ما دخلت في قلوبهم الفتن الدنيا ولا يحبون المناصب ويحبون كذا إذا كان في من هو أحق منهم رضي الله تعالى عنه يعرفون الرجال بعضهم بعضا. نعم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس حتى يقال عن أن سيدنا سعد بن عبادة كاد أن الناس يدعسوه هو مسلوح لأنه كان محموم. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا. والمبايعة حصلت فين؟ حصلت في سقيفة بني ساعدة موضع كان قريب المسجد يسمى سقيفة بني ساعدة. سقيفة يعني بين البيوت مشققة من الشمس. وبعدين في الآخر في آخر الأزمنة سميت سقيفة الرصاص. سقيفة الإيه؟ الرصاص. كان يسموها سقيفة الرصاص إلى قبل أن يهدم البيوت كان يسموها ذلك الموضع في آخر الزمان سمي بسقيفة الرصاص. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم يعني حتى يموتوا هم قبله حتى يقبرنا يعني حتى أن نموت قبله هو يعني يموت الرسول آخرنا ونحن نموت قبله. نعم. فإن يكون محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا. نعم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين وإنه أولى المسلمين بأمورهم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر. طيب العامة يعني الجمع. أما الذين بايعوا في السقيفة كانوا قليلين لأن سقيفة بني ساعدة وبعدين سميت سقيفة الرصاص لأن الشبك الذي على الحديد الذي فوق الذي محيط بالروضة محيط بقبر الرسول صب في هذا الموضع الرصاص من أسفل في رصاص ليس بإسمنت ولا ببناء هذا الحديد مزروع في رصاص أسفل رصاص هذا الرصاص الذي يمين المعدن. نعم. وقال أقيل عن الزهري وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا وهذا الكتاب يشير إلى القرآن. نعم. قوله يدبرنا أن يتقدمه أصحابه وهو يخلفهم. نعم. يقال دبر يدبر دبرا ودبورا إذا تبع الأثر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قيل لعمر رضي الله عنه ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من وخير مني أبو بكر. قيل لعمر ألا تستخلف ألا تجعل بعد موتك خليفة الآن تقول إذا أنا مت فيكون بعدي فلان. قال لا لو استخلف من هو قبلي لا استخلف يعني أبو بكر ما استخلف ما قال فلان بعدي ولا كذا بعدي ولا كذا ولا كذا بعدي بل أشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه وذلك رضي الله تعالى عنه حق أنه بعد أبو بكر لم يكن مثل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب. إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول الله عليه وسلم قبل موته ما قال اجعلوا أبو بكر خليفة عليكم ولا يجعلوا عمر لا ترك الناس هم يختارون من يولونه. نعم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا أتحملها حيا ولا ميتا. هذا قيل له فمن عند موته بعد الناس الذين يحابون في الدنيا قالوا اجعل بعدك عبد الله بن عمر تكون خليفة بعدك يعني ابنك. فقال للرجل الذي قال هذا القول والله ما أرد بها وجه الله. سيدنا عمر قال له والله ما أرد بهذه القول وجه الله، أرد بها أن تتقرب عندي لأنه ابني. رجل لا يعرف أن يطلق زوجته تقول أجعله خليفة بعدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجته أحد الزوجات نعم حصل في طلاقها، الرسول بعد ذلك علمه فقال كيف أستخلف واحدا لم يحسن طلاق زوجتي واستخلفه على إيه؟ سيدنا عمر لم يكن من أهل الدنيا، يكفي آل الخطاب أن ينجو واحدا منهم. نعم رضي الله تعالى عنه. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه مسلم محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن هشام. طلق وهي حائض، طلق سيدنا عبد الله ابن عمر زوجته وهي حائض، والطلاق صحيح لكنه مكروه لأنه يطول عليها العدة، تطول العدة لأن أيام الحيض لا تحسب من العدة، أيام الحيض لا تحسب من العدة، لأن الله يقول طلقوهن لعدتهن. تطلق الزوجة في حال طهر وهي طاهرة، في طهر لم يجامعها فيه الزوج، لأن ربما تعلق منه لو جامعها وطلقها ربما تعلق منه بذرية فعلى ذلك يتندم، وإذا تندم فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه تطلقوهن لعدتهن. وسيدنا عبد الله بن عمر مرة من المرات حصل منه أن طلق زوجته وهي حائض، فأمر الرسول سيدنا عمر أن يأمر عبد الله أن يراجعها وليطلقها للعدة، يعني في طهر لم يجامعها فيه. نعم طيب. قال الإمام رحمه الله: إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحا للإمامة فله الولاية. صالحا، شرط أن يكون صالح، وأما إذا لم يكن صالح فلا. نعم. ولا تحل منازعته فيها كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. استخلف بعده عمر رضي الله عنه. نعم. ولو مات الإمام ولم يستخلف أحدا فيجب على أهل الحل والعقد أن يجتمعوا على بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين، يعني على كبار القوم، كبارهم وعقلاءهم يجتمعون ويباعون رجلا منهم، مثل ما ترك سيدنا عمر الناس ما استخلفوا بعده أحد، قال يكفي آل الخطاب أن يحاسب منهم واحد. نعم. واجتمعوا كبار الصحابة وبايعوا سيدنا عثمان رضي الله عنه. نعم. كما اجتمعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ولم يقضوا شيئا من أمر تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة. ثلاثة أيام الرسول لم يدفن، ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام. نعم. ما دفنوا إلا بعد أن تولى الخليفة. نعم. روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. نعم. يعني من خرج على الخليفة والخليفة صالح وآمر بالمعروف وناهي عن المنكر، والذي يقوم وينازع فهذا كأنه يريد أن يفرق بين اجتماع المسلمين، نسأل الله السلام. نعم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. ولو أن الإمام جعل الأمر شورى بين جماعة ثم هم اتفقوا على تعيين واحد منهم كان واليا مطاعا كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم في الدارين آمين. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء إلى أن قال. وذكر المصنف الثالثة في قوله أو صام عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. المنكسر، المنكسر لو اشترى بالنقود، لو اشترى بالنقود التي قوم بها الذبيحة، نعم قالوا الذبيحة ب50 ريال، اشترى بها حبا أو أرزا، اشترى منها ووجد هناك انكسار في الأمداد، في الأمداد نعم يعني نصف مد، فالنصف مد هذا لابد أن يصوم عنه يوما كاملا، لأن الصوم لا يتجزأ، لا يتجزأ، صام عن كل مد يوما وعن المنكسر يوما كاملا. ليه؟ لأن الصوم لا يتجزأ. نعم. وإن كان الصيد مما لا مثل له فيتخير بين أمرين. تخير بين إيه؟ بين الأمرين. نعم. ذكرهما المصنف في قوله أخرج بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما، وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. وإن بقي أقل من مد صام عنه يوما. والخامس الدم الواجب بالوطع من عاقل عامد عالم بالتحريم، سواء جامع في قبل أو دبر كما سبق. الخامس الدم الواجب بالجماع بالوطع، نعم. وهو أي هذا الدم الواجب على الترتيب، فيجب وهو محرم جامع. ثم ننظر هل الجماع إن وقع قبل التحللين فهذا هو المفسد، هذا الجماع هو الجماع المفسد للحج، وإذا فسد الحج هل صاحبه يتركه ويقول خلاص هذا فاسد أنا ما أفعل؟ لا، نقول افعله كأنه صحيح، يقوم بفعله بفعل النسك كأنه صحيح جزاء عليه، وعليه القضاء من السنة التي تأتي، وعليه الفدية وهي إيه؟ بدنة ناقة أو جمل. نعم. فيجب به أو